موت بكرامة وعزة أشرف ملايين المرات من أن تعيش عمرا طويلا وأنت ذليل حقير مهين. ولذا فلقد ضرب لنا أهل غزة والله ثم والله لقد أحيوا الإيمان في الأمة، لقد علموا العالم كله الرجولة والبطولية والصبر والثبات والإيمان. من أول لحظة فضلوا أن يدفنوا تحت البيوت، عجز العالم كله أن يهجرهم والمخططات ما زالت مستمرة. يعلمون الأمة العزة في زمن ماتت فيه العزة، في زمن ماتت فيه النخوة. يعلمون الأمة الجهاد في زمن مات فيه الجهاد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الإيه؟ من المؤمن الضعيف. قال المراد بالقوة هنا قوة العزيمة. إن الرجولة عزيمة وثبات. أين المنافقون من هذه الأمة؟ أخرجوا رؤوسكم يا أتباع ابن سلول المنافق. لا تنهزموا يا أتباع محمد، لا تنهزموا يا رجال الإسلام، كونوا أقوياء العزيمة. أمة محمد 57 دولة تملك العتاد والعدة وتملك الجيوش الجرارة وتملك الأسلحة، لكنها ضعيفة العزيمة، متفككة، متفرقة، مختلفة، متمزقة. رضي الله عن أهل غزة، فوالله لقد ابتلوا ابتلاء عظيما. إن الحمد لله، القوة والصبر والثبات في مواجهة التحديات. وقد تكلمت مع حضراتكم في الخطبة الماضية عن أن نصر الإسلام أو نصر الله للإسلام حتمي لا محالة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لكن هذا النصر كما قلت لحضراتكم في الخطبة الماضية لست أنت الذي تحدد زمانه ومكانه ولمن وأين، ولكن الذي يحدد الزمان والمكان ومن ينصرهم هو رب العالمين. ولكن الواجب علينا أنه لابد من القوة، ولابد من الصبر، ولابد من الثبات على الكتاب والسنة مهما كلفنا، مهما كلفنا، ولو كلفنا أعمارنا، ولو كلفنا الحق أعمارنا. فمن لم يبذل عمره للحق سيبذل عمره لرغيف عيش، وسيبذل عمره لكل التفاهات. فالواحد منا يموت من أجل الدنيا. ألا ترون أن الإنسان يذهب إلى لقمة عيشه فيموت؟ بل يموت وهو يسرق، بل يموت وهو يزني، بل يموت وهو مجرم، بل يموت وهو خائن وعميل. من لم يمت بالسيف مات بإيه؟ مات بغيره. كده هتموت، كده هتموت، ولكن هتموت من أجل إيه؟ أنت كده ميت، كده ميت. أيها الميت، أيها الأموات، الله قال للنبي محمد إنك ميت وإنهم ميتون. فمن لم يمت بالسيف مات بغيره. موت بكرامة وعزة أشرف ملايين المرات من أن تعيش عمرا طويلا وأنت ذليل حقير مهين. ولذا فلقد ضرب لنا أهل غزة والله ثم والله لقد أحيوا الإيمان في الأمة، لقد علموا العالم كله الرجولة والبطولية والصبر والثبات والإيمان. من أول لحظة كان المخطط هو التهجير. انظروا إلى ثبات المدنيين، من يصبر؟ أوكرانيا لما ضربتها روسيا خرج الشعب كله وهاجر إلى أوروبا، لكن الموحدين من أهل غزة فضلوا أن يدفنوا تحت البيوت، ماتوا تحت البيوت شيوخا وأطفالا ونساء وصغارا وكبارا. عجز العالم كله أن يهجرهم والمخططات ما زالت مستمرة. فمن لم يمت بالسيف مات بغيره. انت كده ميت كده ميت. لكنهم يعلمون الناس الكرامة في زمن قلت فيه الكرامة، يعلمون العالم العزة، يعلمون الأمة العزة في زمن ماتت فيه العزة، يعلمون الأمة النخوة في زمن ماتت فيه النخوة، يعلمون الأمة الجهاد في زمن مات فيه الجهاد. فلا بد وأن نأخذ بالأسباب، لابد من إعداد العدة، لابد من القوة، لابد من الصبر والثبات. فالله قال في كتابه خذوا ما آتيناكم بقوة، لابد من القوة. قرأت كلمة للإمام النووي رحمة الله عليه، الإمام العابد الزاهد الولي التقي النقي الطاهر العفيف الذي مات في عمر ومات وعمره 48 عاما لم يتزوج، لم يتزوج الإمام النووي. كبار أئمة السادة الشافعية كان بطلا مجاهدا فقيها محدثا لغويا عالما عابدا زاهدا يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الإيه؟ من المؤمن الضعيف. قال المراد بالقوة هنا قوة العزيمة، قوة الإيه يا حضرات؟ قوة العزيمة في الصبر والثبات والإيمان واليقين والتضحية والعبادة. فلابد وأن يكون المؤمن قوي الإرادة قوي العزيمة، فإن المؤمن عزيمة، إن الرجولة عزيمة وثبات. فرجل كالجبل لا عزيمة له ينهار من أول وهلة، وامرأة هزيلة ضعيفة البدن نحيلة البدن صاحبة عزيمة تثبت كثبات الجبال الرواسي، تثبت كثبات الجبال الرواسي كالأطفال والنساء والشيوخ الذين رأيناهم تحت القذائف التي جاءت من بلاد الكفار الأنجاس الملعونين ليضربوا بها الأطفال والنساء والشيوخ ويهدموا بها العمران. انظروا إلى نجاسة الكفار، انظروا إلى لعنة الكفار، انظروا إلى غضب الله على الكفار. أين المنافقون من هذه الأمة؟ أخرجوا رؤوسكم كأتباع ابن سلول المنافق، أخرجوا رؤوسكم أيها العلمانيون واخرجوا من جحوركم. أين الإنساني؟ أين البشري؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الإنسانية التي كنتم تتغنون بها وتقولون أمريكا وأوروبا والحضارة الأوروبية؟ والله ثم والله ما علم العالم كله الإنسانية إلا رسول الله محمد، ما علم العالم كله. لا تنهزموا يا أتباع محمد، لا تنهزموا يا رجال الإسلام، كونوا أقوياء العزيمة. فالمؤمن القوي كما قال النبي محمد، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة في الإيمان، قوة في الصبر، قوة في الثبات، قوة في العزيمة، قوة في الإقدام. من لم يمت بالسيف مات بغيره، الأرواح بيد الله، والأعمار بيد الله، والأرزاق بيد الله، والأقدار بيد الله. نموت بعزة وكرامة، نحن أتباع محمد، نحن أتباع محمد، نحن لسنا عبادا للدنيا. الدنيا تحت أقدامنا، الدنيا تحت أقدامنا وليست في قلوبنا، لأن الذي علمنا ذلك رسول الله محمد. قوة العزيمة، ولا مانع من قوة البدن تحت عموم قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخوفون به الأنجاس المجرمين. نحن الرحماء، علمنا رسول الله محمد ألا نقتل الأطفال ولا النساء والشيوخ وهم يضربون ضربا عشوائيا. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذا قال تعالى: قالت يا إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي. القوي في الإيمان، القوي في الصبر والثبات، القوي في اليقين، القوي في العزيمة، القوي في البدن. أما قوة الأبدان، قوة الأبدان بدون قوة الإيمان لا تنفع. فالأمة اليوم، الأمة اليوم قوية في البدن. هل تظنون أن أمة محمد ضعيفة؟ أمة محمد 57 دولة تملك العتاد والعدة، وتملك الجيوش الجرارة، وتملك الأسلحة، لكنها ضعيفة العزيمة، متفككة، متفرقة، مختلفة، متمزقة، متقاتلة، يقتل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا. في السودان حرب أهلي، وفي العراق حرب أهلي، وفي سوريا حرب أهلي، وفي اليمن حرب أهلي. أشداء على المؤمنين، رحماء على الكفار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوة البدن وحدها لا تنفع، لابد من قوة العزيمة ومن قوة الإيمان. عزيمة امرأة أعظم من آلاف البغال ممن يملكون أبدانا كالبغال، ولكنهم لا يملكون عزيمة ولا إيمانا ولا صبرا ولا ثباتا. ولذلك قال النبي محمد: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون. رضي الله عن أهل غزة، فوالله لقد ابتلوا ابتلاء عظيما، ما قدمهم الله للابتلاء إلا لما أحبهم ورضي عنهم وما أخر أمثالنا لكي نعيش للطعام والشراب إلا لأمر يعلمه الله. قال النبي: أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان دينه إيه؟ صلبا، دينه قوي، أهو المؤمن القوي. قوي إيه بقى؟ قوي الإيمان، قوي الصبر، عنده صبر، عنده ثبات، عنده إيمان، عنده عزيمة. مش قوي في البدن وروح يلعب حديد ويشيل حديد وما بيصليش، يشيل حديد وما بيصومش، بيصيل حديد وما عندوش استعداد يصوم 5-6 ساعات، ده قوي. وإنسان تلاقيه ضعيف ومريض وهزيل البدن وعنده أمراض الدنيا ويصوم وعايز يصوم طول العمر. وهذا يدل على أن القوة ليست في البدن، وإنما القوة في العزيمة والثبات والإقدام والصبر واليقين. أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فلا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. البلاء ينظفك، البلاء يغسلك. هل تظنون أن النصر يأتي وأنت نائم على الحرير تأكل ملذ وطاب؟ هل انتصر النبي وأصحابه وهم نائمون على الحرير؟ لقد عذبوا وجوعوا وحوصروا وضربوا وعطشوا، حصرهم العالم كله، جوعهم العالم كله، حصروهم وجوعوهم وعذبوهم وضربوهم ثم هجروهم ثم بعد ذلك قاتلوهم. الحق لا يأتي وأنت نائم، لابد من إعداد العدة، ولابد من القوة، ولابد من الصبر، ولا بد من الثبات، ولا بد من التضحية. إن كنت تظن أن الحق سينتصر وأنت نائم على الحرير فأنت تعيش في وهم كبير. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يعني ربنا بيقول لنا انتوا بتظنوا ان انتوا هتدخلوا الجنة وانتم ما عشتوش لسه نفس الابتلاءات اللي عاشتها الامم السابقة اهل الايمان منهم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حصل لهم ايه؟ مستهم ايه؟ البأساء، الفقر، والضراء، الامراض، وايه بقى؟ وزلزلوا، مخاوف شديدة، رعب وتخويف، حصار وتجويع، تجمع العالم كله عليهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا لهم أمريكا، قالوا لهم أوروبا، قالوا لهم العالم كله، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في الكافرين، حسبنا الله ونعم الوكيل في المنافقين، حسبنا الله ونعم الوكيل في المجرمين، حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين والمجرمين والمفسدين في الأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. متى إيه؟ متى نصر الله؟ يعني خلاص الرسول والذين آمنوا معه متى؟ خلاص اتخنقوا، بلغت الروح الحلقوم. انت عملت بيه؟ قول لي يا حبيب قلبي فهمني، انت قدمت ايه عشان تنتصر؟ متى نصر الله؟ الناس بتقول فين النصر وانت لسه بتروح تجيب رقصات، الناس بتقول فين النصر وانت لسه بتروح تعمل فرحك في الصلاة وترقص، لسه بتاكل ربا، لسه بترتكب الزنا، لسه بتشرب خمر. نصر ايه يا ابو نصر؟ هل انت تستحق النصر؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. وقال تعالى: حتى اذا استيأس الرسل، حتى ايه؟ اذا استيأس الرسل يئسوا من إيمان قومهم، بل قال بعض المفسرين يئسوا من أن يهلك الله الكافرين. يعني وصلوا لدرجة ايه؟ خلاص ربنا أخر النصر قوي لدرجة انهم قالوا جواهم: معقول الكفار دول هيتدمروا؟ معقول ده قوة، ده اتحاد، ده عالم. أنسيت أن الله هو الذي خلق العالم؟ أنسيت أن الله فوق العالم؟ أنسيت أن الأمر بيد الملك؟ من الملك؟ إنه الملك. بس ولا ينصرن الله إيه؟ من ينصره؟ اتحرك يا جدع، اتحرك يا عم، اعمل أي منظر، خد لك الصورة، اعمل لقطة، غير من حياتك، صل يا سيدي، لبس مراتك وبناتك الحجاب الشرعي، ما عندكش تروح الصلاة، بطل رأس وفجور، سيب الربا والمخدرات، سيب الرشوة والحرام. ولا ينصرن الله، من ينصره؟ اعمل اي حاجة، خد لك صورة، اعمل لقطة. انت عايز ربنا ينصرك وانت نايم؟ حتى اذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل، الرسل نفسهم يا حضرات، مش أنا ولا أنت بقى إيماننا على دينه، استيأس الرسل، اتخنوا خلاص، ظنوا أن الله لن يهلك الكافرين والمجرمين، ظنوا أن النصر قد لا يأتي، أو يأسوا من إيمان قومهم على قول بعض المفسرين، وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي. جاءهم، جي فجأة، النصر يأتي ايه؟ فجأة. النصر يأتي بعد انتهاء الأسباب البشرية، فعند ذلك تتدخل قوة السيد في الوقت الذي يراه هو، لأنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين ورب العالمين سبحانه، فيأتي النصر في الوقت الذي يريده الله. وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم إيه؟ نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة، ربنا بيتكلم عن بني إسرائيل لما كانوا صالحين، إنما دلوقتي مجرمين، مجرمون أبناء مجرمين، مفسدون في الأرض، سيهلكهم الله. وإن عدتم عدنا، والله لقد أوشكوا على الهلاك، لأنهم بدأوا في الإفساد. وبداية الإفساد لليهود بداية للهلاك. وإن عدتم عدنا، ربنا هيبعث لهم العباد وفي رجاله، دي بدايات. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما إيه؟ لما صبروا، يبقى في قوة، في صبر، في ثبات، في يقين. اصبر يا عم، خلي عندك شوية، استحمل يا عم، الله بيختبرنا، الله يمتحن العباد ليميز الله الخبيث من الطيب. أنتم في امتحان يا بشر، أنتم في امتحان أيها الموحدون لله عز وجل. اثبتوا في أرض المعركة، اثبتوا وتمسكوا بدينكم، واثبتوا على الكتاب والسنة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لما إيه؟ صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بنو إسرائيل كانوا مستضعفين تحت حكم فرعون، وذبح نساءه، ذبح أطفاله، واستحيا نساءه، لكن الله أهلك عدوهم وأغرق فرعون وجنده. بس بعد عمر طويل من الصبر، قال تعالى وجعلنا منهم إيه؟ أئمة، علماء كبار وهداه للناس، قدوة، يهدون بأمرنا، لما إيه؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى لابد تصبر، انت مش هتشتغل مع ربنا بالرمود، انت مش هتتك على الزرار يجي لك النصر. وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، كانوا إيه؟ كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. مين اللي كانوا يستضعفون؟ بنو إسرائيل كانوا مستضعفين تحت حكم فرعون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، بلاد الشام التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرنا ما كان يصنع فرعون من المساكن والمزارع، دمر الله لفرعون مساكنه ومزارعه. وما كانوا يعرشون، أي وما كانوا يبنون من القصور، فدمر الله قصور فرعون. وده تحقيق لإبه، وتمت كلمات ربك الحسنى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تحققت المنحة، تحقق الوعد الحق من الله، وأهلك وأغرق الله فرعون وجنده، ومكن لبني إسرائيل المستضعفين لما إيه؟ لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. أما بعد أيها الأحبة، فالنصر قادم لا محالة، وعد الله الحق واليقين الصدق، والفطرة السليمة، ولكن الأمر يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى عزيمة. من كان ينظر إلى النبي وأصحابه في مكة، انظروا إلى صحابة النبي في شعب أبي طالب يا سادة، انظروا إلى سيدنا بلال عندما كان يربط سيده أمية بن خلف، والكفر كله ملة واحدة. شوفوا الكفار مجرمين ازاي، اكتر من 5-6 آلاف طفل قدام عينيهم، حتى الاطفال اللي في الحضانات يهدموا المستشفيات. شوفوا الكفر ما فيهوش رحمة ازاي. احمدوا الله انكم من امة محمد، قولوا الحمد لله على نعمة الاسلام. يا أمة التوحيد والإيمان احمدوا الله أنكم موحدون. شوفوا ربنا ورى العالم أهو ذو الكفر حضراه، مهما يمثل، مهما يتجمل، مهما يدخل الكوافير ويتزين ويقول لك المنظمات وحقوق الإنسان والعدل والعدالة والإنسانية. العدالة والإنسانية ممكن تبقى من كافر لكافر ومن كافر لحيوان، لكن لا رحمة مع من يوحدون الله. وما نقموا منهم إلا إيه؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هم بيعملوا في أهل غزة كده ليه؟ لأنهم موحدون لله عز وجل. خلي بالكم من الكلام ده. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دعوكم من ذرية ابن سلول المنافق، دعوكم ممن خذلهم الله وأحرقهم، أحرق الله قلوبهم وأكبادهم. اللهم أحرق قلوبهم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. شوفوا أمية بن خلف كان بيعمل في سيدنا بلال، كان بيربط حبل في رقبته، يربط حبل في رقبته ويتشطر على الضعيف. أسد علي وفي الحروب نعامة، يجي على سيدنا بلال العبد ويربط في رقبته حبل ويدي الحبل للأطفال ويسحبوه، وبعدين يجوعه ويعطاشه، وبعدين ينيمه في الصحراء في شمس مكة في حر مكة بلا طعام ولا شراب ولا ماء، ويضع الصخرة على صدره ويقول له اكفر بمحمد ونديك أكل وشرب. فيقول القوي، القوي في الإيمان، القوي في الصبر، القوي في العزيمة، العزيمة، العزيمة يا عباد الله اثبتوا، فإما أن تعيشوا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الكتاب والسنة وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تموتوا بكرامتكم وشرفكم. خلي بالك معاي. فيقول أحد أحد، وامتلأ قلب بلال غيظا، ورد الله الكرة على الكافرين والمجرمين في غزوة بدر. لما جاءت الفرصة لسيدنا بلال ورأى أمية بن خلف سيده، قال لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. القلوب تحمل الغيظ، والجهاد يشفي غيظ المؤمنين، كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. سيدنا بلال لما جه في غزوة بدر كان ملان غيظ، فلما جاء وجاءته الفرصة ما رحم المجرمين، لا رحمة للمجرمين، لا رحمة للكافرين المجرمين المفسدين في الأرض. فإن رحمت المجرمين والمفسدين فقد وضعت الرحمة في غير مكانها، في غير مكانها. فعند ذلك طار عليه بالسيف وضربه وقتله. فالكفر لا يعرف معنى الإنسانية والرحمة. وهذا سيدنا خبيب ابن عدي رضي الله عنه لما وقع أسيرا في يد المشركين، باختصار وكان محبوسا في بيت، فكانت تظهر له الكرامات. سيدنا خبيب ولي الله، ولي الله، صحابي من صحابة النبي محمد. البنت اللي كانت واقفة حارس عليه بتقول: كنت أرى قطفا من العنب في يده ويده موثقة بالحديد يأكل منه، ووالله ما كان في هذا الوقت من ثمره أبدا. يعني ما كانش في عنب على الأرض خالص، وأرى قطف العنب في يده يأكل منه. سيدنا خبيب بن عدي ولي الله، ولي الله، ولي الله، ولي الله، صحابي من صحابة النبي محمد. ولما خدوه طلعوه من الحرم ودوه الحل عشان يقتلوه، وتجمعوا عليه جميعا. انظروا إلى الكافر، الكافر لما يجي يقتلوه يعمل ايه؟ يسهل على نفسه. أما المؤمن الموحد فأمنيته أن يقدم روحه لسيده ومولاه. جنود اليهود بيلاقوهم عاملينها على نفسهم، عاملين إسهال، أما جنودنا الأبطال على مسافة صفر بالصوت والصورة، على مسافة صفر. أنا أتحدى العالم كله، من يفعل ذلك إلا جند محمد؟ من يفعل ذلك إلا جند الله على مسافة صفر؟ ويحط مادة الانفجار في الدبابة ممكن تنفجر فيه، هل فعلها أحد على أهل الأرض إلا من آمن بالواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ سيدنا خبيب بن علي لما جابوه عشان يقتلوه قال له: من ليه عندكم طلب؟ بالمعنى البلدي يعني، تسيبونا صلى ركعتين بس. فتوضى وصلى ركعتين، وبعدين قال: والله لو ما تظنوش انني خايف من الموت كنت طولت قوي قوي في الصلاة. بس انا فهمكم، هتقولوا ده خبيب بيطول في الصلاة عشان يهرب من الموت. وبعدين وقف، وقف ودعا عليهم، دعا على المجرمين المفسدين بثقة ويقين، وقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قال: ولا أبالي حين أقتل مسلما. شوفوا بقى أنشد وليه: ولا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ما يهمنيش أموت مدام روحي هتخرج وأنا أوحد الله. أموت تحت بيتي، أموت في عربيتي، أموت في الطريق، أموت في أرض المعركة، ولا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ألا لا نامت أعين الجبناء، ألا لا نامت أعين الجبناء. ولذلك سيدنا خباب بن الأراث كان عندي وحده، وكان خادما عندها، كانت تجيبه، كانت تجيب سيدنا خباب وتقوم ولع الولعة وتنيمه بظهره على الولعة، فيقوم لحم ظهره يسيح على النار، ظهر سيدنا خباب يسيح على النار. فذهب سيدنا خباب، اسمعوا يا من تريدون النصر وأنتم تنامون على الحرير وتقولون متى نصر الله. لا، اللي يقول متى نصر الله هم دول اللي بيتعذبوا، اللي تحت النار هم اللي يقولوا متى نصر الله، إنما أنت تقول متى نصر الله، هو أنت قدمت حاجة؟ فالمهم سيدنا خباب كانوا بيحرقوا ظهره. خباب بن الأرط فرح للنبي وهو في حجر الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ما تقول يا رب أنا ما عنتش قادر يا رسول الله، بتجيبني المجرمة، المرأة المجرمة، وتأمر صبيانها وتشعل النار وتضعني بظهري على النار حتى يسيل لحم ظهري على النار. فيقوم سيدنا النبي محمد يقول له ايه؟ ما توحد الواحد. خلي بالك من اخر كلمة هقولها عشان نختم. افهم، اللي ما يفهمش مش هيفهم. والله من لم يفهم في هذه الأيام وفي الأيام القادمة، أنا أستبشر له أن يكون من أتباع المسيح الدجال، لأن من لم يره فلن يره، من لم يره فهو أعمى، من لم يره فهو أعمى، من لم يره فهو أعمى. فأبصروا وتدبروا، موتوا على الحق، عيشوا للكتاب والسنة، عيشوا لله الذي خلقكم. ما توحد الله. من لم يمت بالسيف مات بإيه؟ من الناس، ألف من الناس، حوادث. بيبقى واحد رايح مصنع الطوب، ربنا يتقبله في الشهداء، وبيجري على لقمة العيش ويقع في الفرن. واحد يبقى راكب عربية، خمس ست عربيات على طريق اسكندرية وعلى طريق كذا وعلى طريق كذا، ويخبطوا ببعض ويولعوا. من لم يمت بالسيف مات بغيره. فأهل غزة لم يموتوا، بل هم أحياء عند من؟ أحياء عند من؟ أحياء عند ربهم. من أراد أن يبكي فليبكي على نفسه، فليبكي على خيفة أمله. والله منظر كلما رأيته ارتج لحمي وعظمي وتزلزلت وبكيت. والله كلما رأيته، والله كلما رأيته، كلما رأيته تزلزلت وبكيت. طفل صغير عنده 6-7 سنين ينادي على المسلمين ويقول وين العرب، وين المسلمين، وين العرب، وين المسلمين. نداءات عندها نبكي ونتزلزل، نتحسر على خيبة أملنا وعلى ذلنا، ونحن الأعزة، نحن الأعزة بالله، نحن الأقوياء. ألسنا نحن الذين نوحد الله؟ مش إحنا الأقوياء بالله؟ وأنتم الإيه؟ وأنتم الأعلون. بس يا خسارة لما تركنا الكتاب والسنة وتفرقنا. النبي قال لسيدنا خباب ايه؟ قال له يا خباب انه في من كان قبلكم. انت عايز النص؟ ادعي لك بالنص. انه في من كان قبلكم كان احدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يخلص الى قدميه لا يرده ذلك عن دين، ويمشط بامشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. النبي عاوز يقول له نصر ايه يا خباب دلوقتي؟ يا خباب لسه بدري عن النصر. ده اللي قبلكم كانوا بيجيبوا الواحد وحطوا المنشار على نص دماغه، هترجع عن دينك ولا نشق؟ تخيل انت منشار مش ماشي في خشب، ده ماشي في عظم ولحم وأعصاب وجلود، يتشق نصين وهو يقول لا إله إلا الله، ويمشي المشط مشط من حديد يفصل اللحم ده عن العظم وعشان يرجع عن دينه فيقول لا إله إلا الله. انت في زمن دلوقتي الرجل يبيع دينه بإيه؟ ده بيبيع دينه ب100 جنيه، بيبيع دينه برشوة، ده ينتصر نصر ايه؟ ثم قال النبي محمد والله ليتمن الله هذا الامر. ونحن نثق، نحن نوقن نصدق الله ورسوله، والله نصدق الله ورسوله، والله نصدق الله ورسوله. قال والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم إيه؟ تستعجلون. فلابد من الإيمان والتقوى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. أقول لكم بقى على حاجة جميلة قوي قبل ما انزل، خدوا الهدية دي من الحبيب محمد. مش أهل فلسطين، وأهل فلسطين بقالهم 80 سنة أو 75 سنة من سنة 48 يهجرون ويعذبون ويقتلون ويشردون، منحة الله لهم، وفيه منح كتير قوي لبلاد الشام، أن الخلافة ستكون في أرض المقدس كما قال النبي محمد، خلافة آخر الزمان، وهي قريبة جدا بأمر الله. سيجمع الله الأمة بأسره على خليفة واحد يقود الأمة كلها بالكتاب والسنة، وسيكون مقرها في بيت المقدس كما بشرنا بذلك رسول الله محمد. فاثبتوا على الكتاب والسنة ولا تفترقوا ولا تنازعوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فيه، ولا تنازعوا فيه. انتوا عارفين يا حضرات، معلش سامحونا اني طولت على حضراتكم، السودان دلوقتي بيعملوا ايه؟ في السودان منقسمين نصين، بيموتوا بعض، والجثث في الشوارع تأكلها الكلاب، يتقاتلون على الدنيا. المسلمون يتقاتلون على الدنيا. أليس من باب أولى كانت هذه الأرواح تزهق في سبيل الله وفي سبيل المقدسات؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم وحد صفوف الأمة،